قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي، أي هلكت دابتي، فاحملني. فقال: ما عندي. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه الحفاظ أحمد ومسلم والترمذي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ربح كبير في مقابل عمل صغير، فالذي يملك المال مثلا أو الجاه ثم يقدم ماله أو جاهه في خدمة المسلمين له أجر عظيم، والذي يجعل من نفسه واسطة خير بين أصحاب الحاجات وأصحاب المال والجاه فإنه يحصل على مثل أجر هؤلاء المحسنين إذا تم فعل الخير على يديه. ومما جاء في أهمية القدوة الحسنة والحث عليها والتحذير من القدوة السيئة ما أخرجه الإمام مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينتقص من أوزارهم شيء. ففي هذا الحديث بيان أهمية الريادة وخطورة الابتكار والإبداع في الخير والشر. فالإنسان الذي يكون رائدا في الخير مبتكرا في طرقه ومناهجه مبدعا في عرضه والتأثير به على الناس فإن له أجر هذه الريادة وذلك الابتكار والإبداع، وله مع ذلك أجر كل إنسان سلك طريق هذا الخير، وعلى قدر عدد الأتباع المتأثرين بذلك العمل الصالح الذي أحياه ودعا إليه. أما الذي يكون رائدا في الشر مبتكرا في مناهجه مبدعا في عرضه فإن عليه وزر هذه الريادة وذلك الابتكار والإبداع، وعليه مع ذلك مثل وزر كل من تأثر به واقتفى أثره في ذلك العمل السيء الذي أحياه ودعا إليه. وهكذا يسمو ببعض الناس تفكيرهم ليكونوا مصلحين، ويسهل ببعضهم تفكيرهم ليكونوا مفسدين، وإنه لفرق عظيم بين العاقبتين كالفرق العظيم بين العملين. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز البدني.